وش يرى؟ يرى أنه يعذب. ها لا ما يستفيد، لا يستفيد، لكن يستدل به على دفع دعوى أهل الإلحاد، حيث قالوا إنكم تقولون إن الميت يقعد في قبره ويعذب، ونحن نحفر القبر ونجد أن الميت باق على ما هو عليه، فنرد عليهم بأن هذا النائم يرى أنه معذب وأنه منعم وأنه ذهب وأنه جاء وهو إيش على فراشه لم يتغير حتى اللحاف ما سقط عن ظهره. فنقول قص الغائب بالحاضر. ثم لو كان عذاب القبر يدرك بالاطلاع عليه لم يكن إيمانا بالغيب، لكان إيمانا بالشهادة، والإيمان بالشهادة لا ينفع. يعني الإنسان إذا عاين الشيء فإن إيمانه به لا ينفع. ترى الكافرين عند نزول عندنا حضور الأجل تراهم يؤمنون، ولكن هل ينفعهم ذلك؟ لا. فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شف إلى هالحد، يعني اعترف لله تعالى بالتوحيد ثم اعترف أنه تابع لبني إسرائيل لقوله آمنت به بنو إسرائيل، ولم يقل أنه لا إله إلا الله، إشارة إلى أنه ذل حتى صار تابعا لبني إسرائيل بعد أن كان متجبرا عليه. نعم. إيش؟ يعذب يعزي من التعزي. إيه يعزي يعزيه يعزيه إيه إيه نعم إيه. يعني بعض المسلمين عزونه إيه. لا يقول العلماء يقول لا بأس أن يعزي الكافر، وبعضهم يقول لا يجوز، وبعضهم فصل قال إن فعلوا بنا ذا فعنا، اعتمادا على قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذا أقرب أنهم إن كانوا يفعلون بنا ذلك فعنا. لكن هل نقول عظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك؟ لا ما نقول هكذا، نقول هداك الله للإسلام وجبر مصيبتك وبس. نعم. وميت ما نقول غفر الله له ومن أهل النار. علي ايش كنت إيه؟ إيه نعم. ها؟ قولنا أكثر من الكذب، هذه أكثر من الكذب، وين سيارات ما أكثر منتشر وهو كذب. عمر بن الخطاب قتل شهيدا، والشهادة تكفر كل شيء، كل شيء تكفر إلا الدين، ولم نعلم أنه كان مدينا. باطرف صلى الله عليه في بعض البلاد العربية وهم النصارى الذين من العرب يقول يضعون جهاز التنزيل داخل القبر. يضعون ايش؟ جهاز التنزيل داخل القبر. يقول نحن نريد نصدق، هل كلامكم صحيح أيها المسلمون حينما تقولون أن عذاب القبر ونعيم القبر ثابت؟ نريد نصدق بهذا الكلام، فما أريد أن أقرأ القرآن ولا السنة، لكن أريد من عقلي أصدق هل هذا صحيح أو لا. أين؟ علشان يسمع صياح الميت؟ ها؟ لو أنا نقول بسيط، نقول لو أراد الله أن تسمعوه بالمسجل لا أسمعكم إياه بأذانه. ليش مسجل؟ ما له حاجة. ولكن نقول هل يعني مثلاً حينما يفعل هذا

دعوة الكافر في حالين. الحال الأولى إذا كان مضطرا لقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ولقوله تعالى وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. وإنما أجيبت دعوة المضطر لصدق لجوئه إلى الله، لأن المضطر صادق اللجوء إلى الله. الحال الثانية إذا كان مظلوما فإنها تقبل دعوته على ظالمه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وهذا وإن كان يخاطبه في قوم أسلموا لكنها عامة. وإنما أجيبت دعوة الكافر مع إذا كان مظلوما إقامة للعدل، إقامة للعدل، لأن الله لم يجب الكافر محبة له ولكن إيش؟ إقامة للعدل، لأنه الآن هناك خصمان مظلوم وظالم، فلإقامة العدل يستجيب الله تعالى دعوة الكافر. دعوة الكافر أظن أخلي الفوائد إن شاء الله غدا. سم ها سؤال طيب ها ايش البيت الذي ذكرته ام عمر او عمار ام عمر اي نعم قال الجواب نعم ما قال بلى نعم ماذا قلنا يا اخوان شاهد على قلنا هذا شاهد على انها تجاب بنعم بمعنى بلى، وقلنا لكم اننا اذا قلنا للعامي الذي قيل له الست طلقت امراته قال نعم قلنا انها تطلق نعم على أن لان هذه اللغه العاميه وايضا لها اصل في اللغه العربيه وجبنا البيتين هذول. نعم شيخ في حديث يدل على ما جاء به البيت هذا من الشيخ على ان بلد على ان نعم تكون في مكان بلد. هل يطلب الحديث دليلا على اثبات مساله اللغويه؟ لكن إذا جاء عن العرب ما يحتاج دليل، لأن قول العرب هو الدليل. ألم تعلم أن بعض النحويين يقول لا نستدل بالحديث على اللغة العربية؟ لأن الرواة اسمع لا تعلل، أنا أريد أنا أقول ألم تعلم؟ قل نعم ولا بلى؟ ها قل قل إذن بلى. قال بعض النحويين إنه لا يستدل بالحديث النبوي على اللغة العربية. لماذا؟ لأن الرواة يجوزون رواية الحديث بالمعنى، ومن المعلوم أن من بين الرواة من تغيرت لغته. الإمام أحمد قديم ومن أئمة الحديث، وسمعتم مر علينا في قواعد اللغة العربية وش يقول في أي شيء، يقول إيش نعم. وهكذا الرواة ربما نقلوا بالمعنى على لغتهم التي يتكلمون بها فحصل الخطأ. أما القرآن فنعم لأنه متواتر منقول بالتواتر، لكن أكثر العلماء أو لكن كثيرا من علماء النحو يقولون إنه يحتج بالأحاديث النبوية على اللغة العربية لأن الأصل عدم التغيير، لأن الأصل عدم التغيير. نعم يوسف قد قامت عليهم الحجة. نعم لا شك لا شك أنها تدل على أنهم لو لم تأتهم لعذر، وقال لكن قد يقال إن قصدهم بذلك إقامة الحجة عليهم لأنها قد قامت. أما العذر بالجهل فلا شك أن العذر بالجهل ثابت ولا عندنا في هذا إشكال، لا في مسألة الكفر ولا فيما دونه، متى كان الإنسان يقول إنه مسلم. هنا صحيح. لكن إذا قال الرسول لنا إن الله أبى أن يستغفر له نعترض على الله؟ ما نفي. قد يكون قامت عليه الحجة لأن فيه بقايا من دين إسماعيل في العرب، وفيه ورقة بن نوفة تنصر. نعم منصور. والأصل عدم التحدى، الأصل عدم مخالفة الترتيب. حذف المعلوم كثير، وأنت سمعته الآن في قوله تعالى وإذا تحاجون، وأن التقدير منصور. طيب حذف ما يعلم كثير في القرآن وفي اللغة العربية، لكن الترتيب والزحلقة هذا قليل. إلا أني قلت لكم إن الأخلال بالترتيب هنا أيصل للإنسان، لأن أحيانا حقيقة ترد عليك آيات ما تدري تقدر. إلا أن تقول إن عرفت التقدير فاسلك الأقعد، وإن لم تعرف فاسلك الأسهل لتكون متتبعا للرخص. يصلح؟ أي نعم، ما يخالف. يعني رخص النحوية ما في معنى. إحنا قلنا لكم قاعدة مفيدة جدا فيما إذا اختلف النحويون في شيء، فالصواب الأسهل. زدن زدن هنا، ما في أحد في الصف. هنا هنا سد مسال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا وقال الذين في النار لخزنة جهنم. هذا مبتدا فوائد إلى آخر الآية. قال من فوائد هذه الآية الكريمة بيان شدة حصرة أهل النار لقوله يخفف عنا يوما من العذاب. ومن فوائدها أن أهل النار يتحاجون ويحاجون أيضا، يتحاجون كما سبق فيما بينهم، وكذلك يحاجون غيرهم أو يسألون غيرهم لقوله لخزنة وقال الذين في النار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان إحكام الله عز وجل لمخلوقاته كما أحكم مشروعاته، حيث جعل للنار خزنة يحفظونها ويقومون عليها. ومن فوائد هذه الآية شدة خجل أهل النار من مخاطبة الله عز وجل لقوله الأخ ها؟ ما معك سلاح؟ السلاح السلاح ها؟ اي نعم سليمان. اقول شده خجل اهل النار من مخاطبه الله عز وجل. نعم انهم توسلوا بقول الخزنه ان يدعوا ربهم ولم يقولوا ادعوا ربنا. هذا يدل على أن نعم على أن هذا بعد أن قال الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل النار في أشد ما يكون من العذاب. آدم من أين تؤخذ؟

لقوله لهم لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والله أعلم. لماذا؟ وقبل وقبل كيف؟ كيف؟ نعم. لم أفهم ما تقول في الجواب على قول الرسول. نعم. كيف يكون إيش؟ كيف يكون نصر تأييد إلى إيش؟ هنا كون الله عز وجل يقول أذكر في الكتاب إدريس، أذكر في الكتاب فلان، أذكر في الكتاب فلان، مو هذا نصر فهم. نصر إن الله يرفع عنهم ذكرهم ويبينهم على حق. نعم. عبيد عبيد يقولون إنا للجمع ولا للواحد؟ للجمع. هذا الأصل إنا ونحن ونفعل ونأمر وما أشبه ذلك للجماعة ولا لا؟ نحن نقول هذا من المتشابه. واللغة العربية جاءت بإسناد مثل هذا إلى الواحد من باب التعظيم. ولهذا يقول النا أنا للواحد المعظم نفسه، نحن نحن يقول نحن للواحد المعظم نفسه أو للجماعة. أيها ضمير، هذه ضمير جمع، كل آية فيها ضمير جمع. أين آدم؟ ما أعرف لهما بينهما فرقا. اللهم إلا يكون فرقا يعني قليلا يمكن، أو يقال التوبيخ على أمر مضى والتقريع والتنديم على أمر حاضر. نعم. وش قال؟ نحن يا أخوان ذكرنا إجابة دعوة الكافر إذا دعا لنفسه ولا عليها؟ لنفسه. أصل الكلام إنه هل ينتفع الكافر بدعائه أو لا؟ ومعلوم إنه إذا دعا على نفسه وأجيب نعم فهذا ضر عليه. إذا كان ميتا فإنه ينظر، هل في ذلك مصلحة؟ إن كان فيه مصلحة فلا بأس، يعني إذا كان فيه مصلحة وأنك ستغيظ أتباعه فلا بأس، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. بالهلاك. طيب عندنا الآن دعاء بالهلاك ودعاء باللعنة ودعاء بالهداية، أي أحسن؟ طيب بدل ما تقول اللهم أهلك، يعني الله يقدر يهلك ولا يقدر يهديه؟ نعم. ما يمكن إنسان يقول اللهم أهلك بدل اللهم أهده إلا من شدة الغيرة أو الغضب عليه، نقول هدد. ما يخالف، لكن لا إله إلا الله جعل بدل هذه الأذية منحة وعطية. نعم.